يقول رحمه الله: ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام صلاة الفذ. وقول صلاة الفذ عمومه يشمل ولو كان امرأة خلف امرأة وهو كذلك، فصلاة الفذ خلف الإمام لا تصح ولو كانت امرأة خلف فذ المرأة. يقول: أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر، صلى ركعة وأكثر. وضابط ذلك أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد. وهذه المسألة يعني مسألة صلاة الفذ خلف الصف هل تصح أو لا تصح؟ المذهب كما بين المؤلف رحمه الله أنها لا تصح، ثم أو المؤلف رحمه الله ولا الفذ خلف الصف، والفذ خلف الصف يعني أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح متى؟ إذا صلى ركعة فأكثر. وظاهر كلامه ولو كان الصف تاما. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا، ومن صلى خلف الصف وجبت عليه إعادة سواء كان الصف تاما أم لا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات يعني ممن فرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة، ولهذا قال ناظم المفردات: والفذ من يقوم خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي، صلاته باطلة لا تكفي، والفذ من يقوم خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي. والقول الثاني وهو مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، صحيحة مطلقا يعني سواء كان الصف تاما أم فيه فرجة. والقول الثالث صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان معذورا، والعذر أن لا يجد محلا يقف فيه، لا يجد محلا يقف فيه. هذه ثلاثة أقوال. طيب ما دليل القول الأول وهو المذهب أنها لا تصح؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيا للصحة، يعني النفي للوجود ثم للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن بأن دلت الأدلة على الصحة فهو نفي للكمال. إذن هذا يدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة للمنفرد خلف الصف، وهذا دليل على عدم صحتها، واضح. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا حديث ابن ماجه: ورأى عليه الصلاة والسلام رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد، والحديث هذا فيه ضعف. طيب القول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، وهو مذهب الجمهور كما سبق. دليلهم استدلوا بأن النفي في الحديث، أو حملوا النفي في الحديث على ماذا؟ على الكمال، وقال لا صلاة يعني كاملة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة وصلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره خلفه، قالوا وحينئذ وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس خلفه، إذن هو صلى خلف الصف، صلى خلف الصف ولم يأمره بإعادة الصلاة أو باستئنافها، فدل ذلك على صحتها، على صحتها. ولكن يجاب عن الأول بأن الأصل في النفي ما هو؟ الصحة، ولا يحمل على الكمال إلا عند التعذر، وبأن إدارة النبي عليه الصلاة والسلام إدارته لابن عباس ليس وقوفا، هذا أمر في الواقع عارض يسير، ليس وقوفا. والشرط في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف أن يصلي ركعة فأكثر، وهذا لم يصلي ركعة فأكثر بل جزء يسير من صلاته. طيب القول الثالث أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة للعذر، يعني إذا كان معذورا فإن صلاته صحيحة، والعذر أن لا يجد محلا أو مكانا يقف فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما من المحققين وهو الصواب، وذلك لأن المصافة واجب والواجبات والواجبات منوطة بالعجز. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن القواعد المقررة أن المعجوز عنه في الشرع يسقط، أن المعجوز عنه في الشرع يسقط. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان المفاسد المترتبة على القول بعدم الصحة. يقول رحمه الله: أو ولا تصح الصلاة، صلاة الفذ أي فرد خلفه أي خلف الإمام، يعني فيما إذا كان اثنين. لا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام إذا كان اثنين، أو خلف الصف يعني إذا كانوا جماعة. يقول: إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، سواء كان عامدا وهذا واضح أو ناسيا، حتى ولو كان ناسيا لأنه لا يعذر، ولو كان جاهلا فإنه أيضا لا يعذر. يقول: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد، لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات، إلا أن يكون الفذ الذي خلف الإمام أو الصف امرأة، امرأة خلف رجل فتصح صلاتها. إذن صلاة المنفرد، صلاة المنفرد خلف الصف أو خلف الإمام أو خلف الصف لا تصح إلا بصورة واحدة، وهي المرأة إذا صلت خلف الرجل، خلف الرجل فإنه يجب عليها أن تصلي خلفه لأنه لا مكان لها مع الرجل. طيب، استثنى بعض العلماء أيضا مسألة يجوز فيها أن يصلي الإنسان منفردا خلف الصف، قالوا: في الجنازة، في الجنازة إذا كان المأمومون خمسة، إذا كان المأمومون خمسة وأنه أفضل، أفضل. قالوا: إن تعين صف ثالث فصلاة واحد خلفه أفضل، أفضل، كما لو كان المأمومون خمسة فيقف اثنان صفا واثنان صفا وواحد خلفه، يقول أفضل أن يصف وحده خلف الصف بناء على الحديث: ما من ميت يموت فيقوم عليه ثلاثة صفوف. ولكن الصواب أن هذه المسألة فيها نظر، فيها نظر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حثه على الصفوف الثلاثة من باب تكثير المصلين على الميت، وليس المعنى أن نجعل المأمومين ثلاثة صفوف ولو لم يتم تتم الصفوف، لأن المشروع إتمام الصفوف. وهذه المسألة أيضا مستثناة لكن ليس على المذهب، المذهب لا يجوزون هذه الصورة. إذن لا يستثنى من صحة صلاة الفرد خلف الصف إذا كانت امرأة خلف رجل، قال: فتصح صلاتها، لحديث أنس، لحديث أنس، وحديث أنس هو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف هو ويتيم خلفه وأم سليم خلفهم، خلفه، إذن تكون منفردة، فدل ذلك على الصحة. قال: وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، فكرجل يعني يصح، تصح صلاتها إن وقفت عن يمينه لا إن وقفت عن يساره مع خلو يمينه، واضح؟ إن وقفت بجانب الإمام فكرجل يعني فحكمه حكم الرجل، إن وقفت عن يمينه صحت صلاتها، وإن وقفت عن يساره لن تصح صلاتها. طيب، يقول: وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها، وبصف رجال لم تبطل يعني وقفت بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. يقول رحمه الله: وبصف رجال يعني وإن وقفت بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها، فصف تام أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. فلو قدر أن الصفوف، أن صفوف الرجال تخللها صفوف للنساء، فإن صفوف الصفوف التي تكون خلف صف النساء صلاتهم صحيحة. وهذه المسألة توجد كثيرا في المسجد الحرام ولا سيما في المواصل. طيب، نرجع للمسألة الأولى وهي صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف. إذا قلنا إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وأنه لا يجوز أن يصلي خلف الصف. فماذا يصنع من حضر ووجد الصف تاما على المذهب؟ يقولون نأمره بالتقدم فيصلي إلى جانب الإمام، أو يجلب أحد المأمومين ليصلي خلفه، أو ينتظر حتى يدخل معه آخر فيصلي معه فتزول الفذية. إذن من جاء ووجد الصف تاما فإن على المذهب إما أن يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام، وإما أن يجذب رجلا، بناء على رواية ألا دخلت معهم وفي ألا اجتررت أحدا، جذبته ليصلي معك، وإما أن ينتظر، يقف ينتظر حتى يأتي شخص فيصلي معه سلمه. ولكن هذه الاحتمالات أو هذه المراتب فيها نظر ويترتب عليها مفاسد. أما الأولى أو المرحلة الأولى وهي أن يؤمر بالتقدم ليصلي في جانب الإمام، فهذه فيها مفاسد. منها أولا أن فيها مخالفة للسنة بانفراد الإمام، فإن المشروع أن ينفرد الإمام لأجل أن يتميز عن المأمومين، ولا يرد على هذا وقوف النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب أبي بكر، لا يرد. لماذا؟ نقول أولا لأن الذي وقف هو الإمام، الذي جاء ووقف إلى جانب أبي بكر هو النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ووقف إلى جانب نائبه. ثانيا أن أبا بكر رضي الله عنه لا يمكنه الرجوع في الصف لأن الصف الذي خلفه تام. وثالثا أيضا أن من مصلحة الجماعة أن يبقى أبا بكر رضي الله عنه، إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغهم التكبير. إذن المفسدة الأولى من المفاسد المترتبة على الصلاة في جانب الإمام مخالفة السنة في الانفراد، لأن السنة أن يتقدم الإمام وأن يتميز. ثانيا أيضا أن في التقدم إيذاء للجماعة، لأنه سوف يتخطى المأمومين، وفي هذا إيذاء لهم، ولا سيما مع كثرة الصفوف. فلو دخل والمسجد فيه 10 صفوف فقلنا صلي بجانب الإمام، لازم من ذلك أن يتخطى 10 صفوف، وهذا فيه إيذاء. ثالثا أيضا أن في تقدمه تفويتا للمصاف لمن جاء بعده، لأن هذا الرجل إذا قلنا لم تجد مكانا تقدم وصلي مع الإمام، فإنه لو قام وحده فلربما جاء آخر وصلى فصار صفا، طيب أيضا رابعا أننا إذا قلنا إنه يصلي بجانب الإمام فصلى بجانب الإمام ثم جاء آخر فيصلي بجانب الإمام ثم جاء ثالث فيصلي بجانب الإمام حتى يكون عن يمين الإمام صف تام. إذن القول بأنه يتقدم فيصلي إلى جانب الإمام فيه هذه المفاسد الأربعة. طيب الاحتمال الثاني أن يجلب أحد المأمومين، أن يجلبه ليصلي معه بناء على الرواية ألا اجتررت أحدا. والجذب أيضا هذا فيه مفاسد عدة، منها أولا أنه يلزم منه أن يفتح فرجة بالصف، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمراصة ونهى أن ندع فرجات للشياطين، والاسترار يوجب خلخلة الصف وعدم التراص. ثانيا أن في الجذب جناية على هذا المجذوب، وذلك بنقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول. ثالثا أيضا أن فيه تشويشا على صلاته، أنه يشوش عليه صلاته، بل ربما حصل نزاع وشتم، إذا فرغ من الصلاة لماذا تجرني. وأيضا في مسألة أخرى رابعة أن فيه أيضا جناية على الصف بأكمله، لأن هذا الشخص أو لأن هذا المنفرد إذا جذب رجلا أو اجترى رجلا لزم منه وجود فرجة في الصف، وحينئذ سوف يتحرك الصف بكامله. طيب الاحتمال الثالث أن نأمره بالانتظار لعله أن يأتي داخل فيصلي معه، وهذا أيضا فيه مفاسد، منها أنه ربما انتظر ففاتته الركعة، ربما صلى الإمام ركعة ولم يأتي أحد، بل ربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. طيب، إذن نقول في انتظاره مفسدة، وهي فوت الركعة أو فوت الجماعة، وحينئذ يبقى احتمال الأخير، احتمال الرابع، وهو أن نأمره بماذا؟ بأن يصف خلف الصف، وهو إذا صف خلف الصف فإنه وإن حرم المصافة، حرم المصافة، فإنه أدرك الجماعة وقام بالواجب بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. ففي صلاة المنفرد خلف الصف حرمان من المكان، أما العمل وإدراك الفضل فقد حصل له.